إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ولزلنا بصدد شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة تحت باب نواقض الوضوء. يقول الحافظ رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاري، متفق عليه واللفظ للبخاري. طبعا ما يتعلق بتخريج الحديث، نقول هذا الحديث يعني حديث ثابت وصحيح، ويكفي لبيان صحته أنه مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. ولذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى في تخريجه لهذا الحديث، قال: متفق عليه، أي اتفق على إخراجه صاحب الصحيحين وهما البخاري ومسلم. وأما صحابي هذا الحديث فهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد سبق التعريف به. ننتقل بعد ذلك إلى شرح الحديث ومتنه. يقول الحافظ رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء. قوله رضي الله عنه مذاء، هذه يعني صيغة مبالغة، هذه صيغة مبالغة. وقوله مذاء أي كثير المذي، كثير المذي، يعني يخرج منه المذي بكثرة. إذن يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، بمعنى أن المذي يعني يخرج منه بكثرة، أن المذي يخرج منه بكثرة. إذن فقوله مذاء يعني صيغة مبالغة من خروج المذي من الإنسان. والمذي كلمة المذي يعني فيها لغات، يعني فيها لغات في اللغة العربية، وأشهر هذه اللغات كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، أشهرها أن تفتح الميم، يعني أشهر هذه اللغات إما أن تفتح الميم وتسكن الذال وتخفف الياء، فيقال في هذه الكلمة المذي، المذي بفتح الميم وإسكان الذال وتخفيف ماذا؟ الياء، المذي. وهناك لغة ثانية لهذه الكلمة، وهي لغة أيضا صحيحة ومشهورة، وهي أن تكسر الذال وتشدد ماذا؟ الياء، فيقال لهذه الكلمة المذي، المذي. إذن يجوز أن يقال في هذه الكلمة المذي، كما يجوز أن يقال فيها أيضا المذي. والمذي أو المذي هو ماء أبيض، هو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند ملاعبة المرأة، يخرج عند ملاعبة المرأة أو عند يعني التفكر في الجماع ونحو ذلك. فهذا هو المقصود بالمذي. ونص الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم أن المذي يكون من الرجل ويكون أيضا من المرأة. المذي كما يكون يعني يخرج من الرجل فإنه يخرج أيضا من المرأة. ونص الإمام النووي رحمه الله على أنه من النساء أكثر منه من الرجال، يعني يخرج يعني من المرأة أكثر من خروجه من الرجل. هذا يعني كل ما يتعلق بقول علي رضي الله عنه وأرضاه: كنت رجلا مذاء. قال: فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقداد هو المقداد ابن الأسود الكندي، هو المقداد ابن الأسود الكندي، وهو صحابي معروف. إذن فأمر علي رضي الله عنه المقداد أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم هذا المذي الذي يخرج منه بكثرة. لماذا لم يتولى علي رضي الله عنه السؤال عن ذلك بنفسه، بل أمر المقداد أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبب ذلك يعني جاء مبينا في روايات أخرى في هذا الحديث. ولهذا مثلا يعني جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. كنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. وجاء أيضا في رواية في صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه قال: من أجل فاطمة. إذن علي رضي الله عنه لماذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي يعني بنفسه؟ لأنه كان متزوجا بفاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يعني جعله يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله عن مثل هذه الأمور المتعلقة ب يعني علاقة الرجل بالمرأة، وذلك لكونه كان متزوجا بفاطمة رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أيضا في رواية لأبي داود عن علي رضي الله عنه قال: فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري. إذن هذا سبب آخر يعني حمله على أن يحرص على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن عليا رضي الله عنه يعني كان يظن بأن خروج المذي أو المذي يعني يوجب الغسل، فكان علي رضي الله عنه كلما خرج منه مذي اغتسل حتى يعني شق ذلك عليه، فكان يكثر من الغسل والاغتسال حتى يعني تشقق يعني ظهره، يعني حتى يعني تشقق ظهره من البرد واستعمال الماء ونحو ذلك. إذن فهذه هي الأسباب التي جعلت عليا رضي الله عنه يعني يحرص على بيان حكم هذه المسألة، وكلف المقداد رضي الله عنه أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، السؤال الآخر: لماذا أمر علي رضي الله عنه المقداد بالذات أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكر يعني بعض أهل العلم أن سبب ذلك أن علي رضي الله عنه يعني كان هو والمقداد يتناوبان على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان علي والمقداد يعني يحضران يعني مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بالتناوب، يعني إذا غاب أحدهما حضر الآخر، يعني إذا غاب علي حضر المقداد، وإذا غاب المقداد حضر علي، فكان يعني يتناوبان على حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوتهما شيء من الخير ومن العلم. إذن يقول علي رضي الله عنه كما في هذه الرواية التي أوردها الحافظ، قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله. في هذه الرواية التي أوردها الحافظ فيها أن الذي تولى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ المقداد، المقداد ابن الأسود رضي الله عنه. ولكن جاء في رواية عند النسائي، جاء في رواية عند النسائي أن عليا رضي الله عنه قال: أمرت عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه الرواية التي ذكرها النسائي رحمه الله في سننه فيها أن الذي كلفه علي رضي الله عنه إنما هو عمار بن ياسر صحابي المعروف أيضا. إذن في رواية الصحيحين أنه أمر المقداد، وفي رواية النسائي أنه أمر عمارا أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية ثالثة وهي عند ابن حبان وغيره أن علي رضي الله عنه قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف الجمع بين هذه الروايات؟ في رواية قال: فأمرت المقداد، وفي رواية قال: فأمرت عمارا، وفي رواية قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله مبينا يعني وجه الجمع بين هذه الروايات، قال: الجمع بينها أن يقال بأن علي رضي الله عنه يعني لما أراد أن يعلم وأن يعرف حكم هذه المسألة أمر المقداد وعمارا معا أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر المقداد أن يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يعني تأخر يعني في السؤال، فأمر ماذا؟ عمارا أيضا أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في النهاية من الذي سأل؟ الذي سأل هو المقداد كما جاء في هذه الرواية، الذي سأل هو المقداد. ولهذا في رواية صحيحين قال علي فسأله، قال: أمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله. إذا فعلي يعني كلف رجلين بهذه المسألة، يعني كلف المقداد وكلف أيضا عمار، إلا أن الذي سأل هو المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وأما الرواية الثالثة يعني علي لما قال في بعض الروايات فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول علي رضي الله عنه يعني في هذه الرواية يعني أضاف السؤال إلى نفسه لأنه هو من أمر به. ولهذا مثلا الملك أو السلطان لو أنه مثلا بنى قصرا لا شك أنه ليس هو الذي يتولى البناء بنفسه، صح ولا لا؟ سيأمر العمال ببنائه، ثم إذا بني القصر يقول هذا الحاكم يقول: بنيت القصر. لماذا يقول بنيت؟ لأنه هو من أمر بذلك. إذن فهنا علي رضي الله عنه قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضاف السؤال إلى نفسه لأنه هو من أمر به، لأنه هو من أمر به. وبهذا الكلام الذي أورده الحافظ رحمه الله يعني يتبين يعني بحمد الله بأنه لا تعارض بين هذه الروايات، لا تعارض بين هذه الروايات. طيب إذا نعود لشرح الحديث. إذا يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، أي فسأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ماذا؟ يعني المذي الذي يخرج من الرجل. فقال، أي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على سؤاله، قال عليه الصلاة والسلام: فيه الوضوء، فيه الوضوء، يعني من خرج منه المذي فالواجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ، ولا يلزمه ماذا؟ غسل، كما كان يفعل علي رضي الله عنه. إذن علي يعني كان يظن بأن خروج المذي كخروج المني يوجب الغسل، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن خروج المذي ليس كخروج المني، خروج المني هو الذي يوجب الغسل، وأما خروج المذي فإنما يجب فيه ماذا؟ الوضوء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فيه الوضوء. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جوابا على هذا السؤال، قال: توضأ واغسل، أو واغسل، توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. إذن أمره بالوضوء وأمره أيضا بماذا؟ بغسل الذكر، بغسل الذكر. وتلاحظون في هذه الرواية أنه يعني أمر بغسل الذكر بعد الأمر بالوضوء، ولكن يعني هذا العطف حصل بالواو التي لا تفيد ماذا؟ الترتيب. إذن قوله توضأ واغسل ذكرك، فهذا لا يعني أن يعني غسل الذكر يكون بعد الوضوء، لأنه عطفهما بماذا؟ بالواو، والواو طبعا لا تقتضي الترتيب. ومن المعلوم كما سيأتي، كما يعني سيأتي، أن الواجب أولا هو غسل الذكر، ثم بعد ذلك يعني يتوضأ الإنسان. طيب إذا في هذه الرواية قال: توضأ واغسل ذكر. جاء في رواية في صحيح مسلم، جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. وهذا هو الأصل، أن يبدأ بغسل الذكر ثم يتوضأ المرء. جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. والأصل في النضح، النضح الأصل فيه أن يقصد به ماذا؟ الرش، ولكن المراد به هنا ماذا؟ الغسل، بدليل الروايات السابقة. إذن فقوله هنا توضأ وانضح فرجك، المراد بالنضح هنا غسل الفرج دون الاكتفاء بماذا؟ برشه، لأنه قال في الرواية السابقة يغسل ذكره ويتوضأ، وقال قبلها توضأ واغسل ذكرك. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذه الرواية، رواية توضأ وانضح فرجك، قال معناه اغسله، قال معناه اغسله، فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا. وقد جاء في الرواية الأخرى يغسل ذكره فيتعين حمل النضح عليه، فيتعين حمل النضح عليه. جاء أيضا في رواية أخرى في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ليغسل ذكره وأنثييه، ليغسل ذكره وأنثيه. طبعا هذه رواية أنا أذكرها لأننا سنحتاج إليها في ذكر مسائل الحديث وفوائده. إذن في رواية أبي داود قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره يعني الفرج الذكر ثم قال وأنثيين. والمراد بغسل الأنثيين هو غسل ماذا؟ الخصيتين، هو غسل الخصيتين. إذن هذا هو يعني معنى الحديث. إذن هذا هو يعني ما أردت أن أذكره في شرح متن هذا الحديث. طيب قبل أن أنتقل إلى يعني الحديث عن مسائل الحديث وفوائده، أود فقط أيضا يعني أن أذكر بعض الأحاديث التي جاءت في الباب، يعني أذكر بعض الأحاديث التي جاءت في باب حكم المذي. من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب ما رواه أبو داود وغيره عن سهل بن حنيف، عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة، قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال، وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال أي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجزيك من ذلك الوضوء، إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه، كيف بما يصيب ثوبي منه يعني من المذي، قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح به بها يعني بهذه الكف فتنضح بها من ثوبك حتى ترى أنه أصابه، حتى ترى أنه أصابه. وهذا الحديث كما قلت رواه أبو داود وغيره بسند حسن. وروى أبو داود أيضا، وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن سعد، عن عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال ذلك المذي، فقال ذلك المذي، وكل فحل يمذي، وكل فحل يعني رجل يمذي، قال فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة، قال فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. هذه يعني بعض الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. ننتقل الآن إلى الكلام عن المسائل المتعلقة بهذا الحديث، حديث علي بالذات وسائر الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. طيب المسألة الأولى، لماذا أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث تحت باب نواقض الوضوء؟ ها؟ ها؟ لأن خروج المذي من نواقض الوضوء، ليبين رحمه الله أو ليشير بأن خروج المذي من نواقض ماذا؟ الوضوء. وهذه أول مسألة من مسائل هذا الحديث. إذا نقول دل الحديث، دل هذا الحديث على أن خروج المذي من نواقض الوضوء، دل هذا الحديث على أن خروج المذي من الإنسان من نواقض الوضوء. فالإنسان إذا كان على وضوء وعلى طهارة فتفكر مثلا في مرأته ونحو ذلك فخرج منه مذي، فإنه ينتقض وضوءه بذلك، فإنه ينتقض وضوءه بذلك. إذن فهذا الحديث كما قلت يدل على أن خروج المذي ينتقض به ماذا؟ الوضوء. وهذه المسألة من المسائل المجمع عليها بين أهل العلم. إذن هذه المسألة من مسائل الإجماع، ليس فيها خلاف. ولهذا يقول ابن المنذر، يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم، يقول ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن خروج المذي من الأحداث، على أن خروج المذي من الأحداث التي تنقض الطهارة وتوجب الوضوء ولا توجب الغسل، توجب الوضوء ولا توجب الغسل. إذن هذه أول مسألة نستفيدها من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية: دل هذا الحديث أيضا على أن خروج المذي لا يوجب الغسل، دل هذا الحديث أيضا على أن خروج المذي لا يوجب الغسل. إذن فالمذي ليس كالمني، أو المذي ليس كالمني، فالمني يوجب الغسل، وأما المذي فإنه لا يوجب الغسل، وإنما يوجب ماذا؟ الوضوء. وهذه المسألة أيضا من مسائل الإجماع كما سبق في كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى. إذا نقول المسألة الثانية: دل هذا الحديث على أن خروج المذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب ماذا؟ الوضوء فقط. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة: اتفق العلماء، اتفق العلماء على أن من خرج منه مذي، اتفق العلماء على أن من خرج منه مذي فإنه يجب عليه أولا أن يستنجي، وثانيا أن يتوضأ. اتفق العلماء على أن، أو على أنه يجب على من خرج منه مذي أن يستنجي، والاستنجاء طبعا يكون بماذا؟ بتطهير المكان، يعني تطهير المكان الذي يخرج منه هذا المذي. والمذي طبعا من الرجل مثلا يخرج من الذكر، من فرج الرجل، إذن فيجب عليه أن يستنجي، بمعنى أن يغسل رأس الذكر، وهو المكان الذي يصيبه ماذا؟ المذي، كما يستنجي من ماذا؟ من البول مثلا. إذن اتفق العلماء على أن الإنسان إذا خرج منه مذي فإنه يجب عليه أن يستنجي، وأن ماذا؟ وأن يتوضأ. واختلفوا في ماذا؟ في غسل الذكر والأنثيين، اختلفوا في غسل الذكر والأنثيين. فالذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يجب عليه أن يغسل ماذا؟ ذكره وأنثيين، إنما يجب عليه كما قلنا أن يستنجي وأن يتوضأ، ولا يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيين. هذا هو يعني مذهب جماهير العلماء، هذا هو مذهب جماهير العلماء. وذهب يعني بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه ذلك، والقول بالوجوب طبعا هو رواية عن الإمام أحمد، وهو أيضا المشهور عند المالكية، وإن كان طبعا المالكية يعني فيه يعني بعض التفصيل، حيث يفرقون بين خروج المذي بشهوة أو بغير شهوة. المهم أن مذهب المالكية في الجملة أنهم يجيبون ماذا؟ يعني غسل الذكر والأنثيين بخروج ماذا؟ المذي. ولا شك أن المذهب الثاني هو الموافق للنصوص والأدلة، ولهذا نقول الصحيح، الصحيح في هذه المسألة أن من خرج منه مذي فيجب عليه، يجب عليه وجوبا أن يغسل ماذا؟ ذكره وأنثيين، يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيين، عملا بالنصوص التي وردت في هذا الباب، لأنه جاءت عدة أحاديث أو وروايات يعني تأمر بهذا، والأصل في الأمر أنه ماذا؟ للوجوب. ومن تلك الروايات قوله عليه الصلاة والسلام في بعضها توضأ واغسل ذكرك، إذن أمره بماذا؟ بغسل الذكر. وقال في رواية أخرى يغسل ذكره ويتوضأ. وقوله هنا يغسل هذا خبر ولكنه بمعنى ماذا؟ الأمر. قوله يغسل هذا خبر ولكنه بمعنى الأمر، يغسل ذكره وأنثيه. وقال في رواية أخرى توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. وفي رواية لأبي داود قال ليغسل، وهذا فعل أمر أو فعل مضارع مصدر بلام الأمر، قال ليغسل ذكره وأنثيه. إذن كل هذه الروايات فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يغسل ذكره وأنثيه، فدل ذلك على وجوب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالراجح من أقوال أهل العلم أن الرجل إذا أمذى فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيه، يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيه. قال بعض العلماء في بيان الحكمة من ذلك، يعني لماذا يغسل ذكره وأنثيه؟ لأن يعني غسل الذكر والأنثيين يعني يكسر ماذا؟ يعني يكسر شهوة الإنسان، يبرد ماذا؟ يعني شهوة الإنسان ويكسرها، وخاصة في الإنسان الذي يعني تغلب عليه الشهوة ويكثر منه خروج هذا المذي، فإذا غسل يعني ذكره وأنثيه يعني خفت يعني شدة ماذا؟ شهوته. إذن هذه هي المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث، خلصنا فيها إلى أن الرجل طبعا إذا أمذى فإنه يجب عليه أن يستنجي وأن يغسل أيضا ذكره وأنثيه ثم بعد ذلك يتوضأ. طبعا فيما يتعلق بالمرأة، المرأة يجب عليها ماذا إذا أمذت؟ أن تغسل فرجها، أن تغسل يعني فرجها، يجب عليها أن تغسل فرجها. من مسائل هذا الحديث أيضا نقول دلت أحاديث الباب على نجاسة ماذا؟ المذي. دلت أحاديث الباب على نجاسة المذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ماذا؟ المذي. ولهذا أمر كما قلنا بالاستنجاء، وهذا يدل على نجاسته، وأمر بغسل الذكر والأنثيين لأن هذا المكان بذات قد يصيبه المذي، وأيضا أمر بماذا؟ برش الثوب، كما جاء في حديث من؟ سهل ابن حنيف، قال قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. إذن كل هذه الأمور التي ذكرتها يعني تدل دلالة واضحة على أن المذي ماذا؟ نجس، على أن المذي نجس. والقول يعني بنجاسة المذي هو قول أكثر العلماء، بل حكى بعضهم إجماع العلماء على ذلك. ولهذا سيد سابق رحمه الله في فقه السنة نقل اتفاق العلماء على نجاسة ماذا؟ المذي، نقل اتفاق العلماء على نجاسة المذي. إذن نقول المسألة الرابعة من مسائل هذا الحديث أن المذي نجس، أن المذي نجس، وبالتالي فلابد من غسل ما يصيبه ماذا؟ المذي. إلا أنه يعني في غسل المذي يفرق بين البدن والثوب، إذن هذه مسألة أيضا مهمة. نقول المذي نجس، ولكن في تطهير هذا المذي وغسله يفرق بين البدن والثوب، فالمذي إذا أصاب البدن فلابد من غسل المكان الذي أصابه ماذا؟ ذلك المذي. ولا يكفي فيه ماذا؟ النضح والرش، بدليل يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الذكر والأنثيين. وأما ما يصيب الثوب من المذي فيكفي فيه ماذا؟ الرش، يكفي فيه الرش. إذن يأخذ الإنسان يعني كفا من ماء وينظر إلى المكان الذي أصابه المذي فيعني يرشه بذلك الماء. إذن نقول المذي نجس، وهذا المذي إذا أصاب البدن فلابد من غسل مكان البدن الذي أصابه المذي. وأما إن أصاب هذا المذي ثوبا فإنه يكفي في تطهيره ماذا؟ الرش، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن حنيف قال: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. أيضا من مسائل هذا الحديث أن نقول دل هذا الحديث على أن الواجب في خروج المذي الاستنجاء بالماء، ولا يكفي فيه ماذا؟ لا يكفي فيه ماذا يا جماعة؟ الاستجمار. نعم، لا يكفي فيه الاستجمار. وهذه المسألة طبعا يعني فيها خلاف بين أهل العلم، فجماهير العلماء قالوا يكفي في خروج المذي يكفي فيه الاستجمار، يعني لا يلزم من خرج منه مذي لا يلزمه أن يستنجي بالماء، بل لو استعمل الحجارة لإزالة المذي الذي يعني يصيب يعني ذكره فإنه يكفي. ولكن ذهب المالكية إلى أنه لا يكفي في ذلك الاستجمار، بل لابد من ماذا؟ بل لابد من غسل المحل الذي يصيبه المذي، ولا يكفي فيه استعمال الحجار. ولعل يعني قول المالكية هو الراجح والله تعالى أعلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع هذه الأحاديث نرى بأنه يأمر بماذا؟ يأمر بالغسل، والغسل طبعا يكون باستعمال الماء، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فقط بغسل المكان الذي أصابه المذي، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل جميع الذكر بما فيه من خصيتين. إذن فهذه قرينة يعني تؤكد يعني وجوب ماذا؟ استعمال الماء. إذن فنقول يعني دلت أو دل حديث علي والأحاديث التي وردت في هذا الباب أنه لا يكفي في الطهارة من المذي، لا يكفي في الطهارة من المذي الاستجمار واستعمال الحجارة، بل يتعين ماذا؟ استعمال الماء، أيضا من الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من حديث علي وأحاديث الباب أيضا اشتراط الطهارة من أو طهارة البدن والثوب للصلاة، يعني دلت هذه الأحاديث على أنه يشترط للصلاة الطهارة أو طهارة ماذا؟ الثوب والبدن. طهارة البدن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذه الأحاديث بغسل الذكر والأنثيين، وبطبيعة الحال الأماكن التي يصيبها ماذا؟ المذي. طهارة الثياب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضح ورش مكان الثوب الذي أصابه ماذا؟ المذي. إذن نقول دلت أحاديث هذا الباب على أنه يشترط في صحة الصلاة طهارة ماذا؟ البدن والثوب من كل النجاسات بما فيها من مذي. أيضا مما يعني يستفاد من هذه الأحاديث، وهذه فائدة طبعا يعني ليس لها علاقة بالطهارة بل هي فائدة عامة، وهي يعني جواز الاستنابة في الفتوى، يعني يجوز للإنسان أن يعني أن يستنيب غيره ليسأل ويستفتي في مسألة من المسائل الشرعية. فالإنسان إذا احتاج إلى معرفة حكم شرعي فإنه لا يلزمه أن يتولى السؤال بنفسه، بل له ماذا؟ أن يكلف غيره بالسؤال، كما فعل علي رضي الله عنه حيث أمر المقداد أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حديث علي رضي الله عنه، من فوائده حسن المعاشرة مع الأصهار، حسن المعاشرة مع الأصهار، وذلك لأن علي رضي الله عنه لما كان متزوجا بفاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه استحيا من ذكر ما يتعلق بمسائل الجماع ونحوها عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو متزوج بابنته، فدل ذلك كما قال أهل العلم على حسن المعاشرة مع الأصهار. فهذه يعني بعض المسائل والفوائد التي تستفاد من حديث علي رضي الله عنه. طيب يقول الحافظ بعد ذلك، يقول الحافظ ابن حجر بعد ذلك قال: وعن عائشة، وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال: أخرجه أحمد يعني في المسند، وضعفه البخاري، يعني هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وضعفه الإمام البخاري رحمه الله. نتكلم أولا عن تخريج هذا الحديث، نتكلم أولا عن تخريج هذا الحديث، فنقول هذا الحديث كما قال الحافظ رواه أحمد يعني في كتابه المسند، ورواه أيضا أصحاب السنن، رواه أيضا أصحاب السنن الأربع، ورواه أيضا غيرهم ممن ألف في الحديث. إذن هذا الحديث يعني أخرجه الإمام أحمد وأخرجه أيضا الأربعة أصحاب السنن الأربعة ورواه غيره. وهذا الحديث قد ضعفه جمع من الأئمة المتقدمين، هذا الحديث قد ضعفه جمع من الأئمة المتقدمين وعلى رأسهم البخاري رحمه الله، ولهذا نص الحافظ رحمه الله في تخريجه هذا على أن البخاري ضعف هذا الحديث، ولهذا قال أخرجه أحمد وضعفه البخاري. وممن ضعف هذا الحديث من الأئمة أيضا يحيى ابن سعيد القطان، يحيى ابن سعيد القطان وغيرهما من الأئمة والعلماء. إذن هذا الحديث كما قلت يعني ضعفه جمع من الأئمة والعلماء وعلى رأسهم البخاري رحمه الله. وسبب تضعيف هؤلاء، سبب تضعيف هؤلاء لهذا الحديث لأن هذا الحديث من رواية الأعمش، لأن هذا الحديث من رواية الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن حبيب ابن أبي ثابت عن عروة ابن الزبير عن عائشة، هو من حديث الأعمش عن حبيب ابن أبي ثابت عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال البخاري، قال البخاري وسفيان الثوري وغيرهما: حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من عروة، حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. إذن ففيه ماذا يا جماعة؟ فيه انقطاع. إذن هذا الإسناد فيه انقطاع بين حبيب وعروة، إذن فهو سند منقطع. وطبعا الحديث الصحيح يشترط فيه ماذا؟ اتصال السند وعدم انقطاعه، والانقطاع دليل على ماذا؟ على ضعف الإسناد. إذن فلأجل هذا الانقطاع ضعف هؤلاء الأئمة يعني هذا الحديث. ولكن ذهب يعني فريق آخر من أهل العلم، ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى تصحيح الحديث وإثباته، يعني بعض العلماء يعني ذهبوا إلى أن هذا الحديث صحيح وثابت. ومن العلماء الذين مالوا إلى تصحيح هذا الحديث عندنا أولا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله مال إلى تصحيح هذا الحديث، وأيضا الإمام المفسر المعروف المشهور الطبري رحمه الله في تفسيره، الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، وهو طبعا من كبار المحدثين، مال أيضا إلى صحة هذا الحديث. وممن صححه أيضا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ممن صححه أيضا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وذلك في تعليقه على سنن الترمذي. وتعلمون أن سنن الترمذي طبع بتعليق أحمد شاكر رحمه الله تعالى، فقد ذكر رحمه الله عدة طرق لهذا الحديث، يعني ذكر رحمه الله عدة يعني طرق لهذا الحديث، يدل يعني مجموع تلك الطرق على أن هذا الحديث يعني له أصل وهو حديث صحيح وثابت. وممن صحح أيضا هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فإنه أيضا ممن يرجح تصحيح هذا الحديث، ولعل يعني القول بالتصحيح هو الأقرب والله تعالى أعلم. وذلك لأن يعني هذا الحديث ليس فيه فقط يعني هذا الإسناد الذي فيه انقطاع، بل للحديث يعني أسانيد أخرى وطرق أخرى تدل على سلامة يعني هذا الحديث من هذه العلة. ولهذا يعني نقول في خلاصة يعني تخريج هذا الحديث، يعني هذا الحديث من الأحاديث التي اختلف العلماء فيها يعني صحة وضعفا، ولعل الأقرب هو ثبوت الحديث وصحته لما له من طرق وروايات، كما شرح وبين ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على سنن الترمذي. وهذا الذي مال إليه أيضا الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، فإنه مال أيضا إلى أن الحديث صحيح بمجموع طرقه. ولهذا قال حديث عائشة المذكور، قال حديث عائشة المذكور وهو إن قدح فيه بما سمعت، إن قدح فيه بما سمعت، وهو يشير إلى الانقطاع السابق، قال فطرقه يقوي بعضها بعضا، قال فطرقه يقوي بعضها بعضا. إذن هذا يعني ما يقال في تخريج الحديث باختصار. أما صحابي الحديث فهي عائشة رضي الله عنها، وقد سبق التعريف بها أيضا. طيب نعود إلى يعني شرح الحديث ومتنه. يقول الحافظ رحمه الله وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، قبل بعض نسائه. جاء في بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن هذه المرأة التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت، ضحكت، فدل ضحكها على أنها هي ماذا؟ المعنية، على أنها هي المعنية بهذه القصة. إذن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، قالت ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. طبعا هذا الحديث ما علاقته بباب نواقض الوضوء؟ ها ها، على أن خلينا من التقبيل نتكلم عن حكم عام اللي هو ماذا؟ لمس المرأة، لأن اللمس قد يكون بتقبيل وقد يكون بغير تقبيل. إذن فهذا الحديث يعني أورده الحافظ رحمه الله في هذا الباب لأنه يتعلق يعني بمسألة ماذا؟ يعني مس الرجل للمرأة، مس الرجل للمرأة هل هو من نواقض الوضوء أو لا؟ وقد دل هذا الحديث على أنه ليس من نواقض الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل عائشة رضي الله عنها ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. إذن فدل ذلك على أن الرجل إذا مس امرأته فإنه لا ينتقض وضوءه بمجرد ذلك. وطبعا هذه هي المسألة، هذه هي المسألة يعني التي تبحث يعني تحت هذا الحديث، هذه هي المسألة التي تبحث تحت هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، وهي مسألة يعني مس الرجل للمرأة، مس الرجل للمرأة هل هو من نواقض الوضوء أو لا. نقول في هذه المسألة، نقول في هذه المسألة اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول، القول الأول أن لمس الرجل للمرأة، أن لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء مطلقا، ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. بشهوة معروف، الرجل يمس امرأته أو يلمس امرأته بشهوة، هذا أمر واضح. بغير شهوة فمثلا لو أن الرجل مثلا رأى مثلا امرأته تكاد تسقط، مثلا على سبيل المثال امرأته كادت أن تسقط فأمسكها حتى لا تسقط، هذا لمس بشهوة أم بغير شهوة؟ طبعا بغير شهوة، يعني لم يكن قصده بلمسها أن يتلذذ، وإنما قصد بلمسها ماذا؟ أن يمسكها حتى لا تسقط. فعلى هذا القول هل ينتقض وضوءه أو لا؟ قالوا ينتقض، لأن لمس المرأة عندهم ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أم بغير شهوة. وهذا القول، هذا القول الأول هو مذهب الشافعية، هذا القول الأول هو مذهب الشافعية. القول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة أن اللمس ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، أن اللمس يعني لمس الرجل لامرأة ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، إذا كان بشهوة، وأما إن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. ولهذا فمن مس امرأته بنية أن يتلذذ بذلك فينتقض وضوءه ويلزمه ماذا؟ أن يتوضأ، أن يعيد الوضوء. وأما من لمس امرأته بغير شهوة لم يكن قصده أن يتلذذ بها وإنما يعني أمسكها يعني أو لمسها لغرض آخر فإنه لا ينتقض وضوءه. وهذا القول هو مذهب المالكية، هذا القول هو مذهب المالكية. القول الثالث في المسألة أن لمس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، يعني عكس القول الأول، القول الأول قالوا ينقض الوضوء مطلقا، أصحاب القول الثالث قالوا لمس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، حتى حتى لو لمسها حتى لو لمسها بشهوة فإنه ماذا يا جماعة؟ ها؟ لا ينتقض وضوءه، فإنه لا ينتقض وضوءه. وهذا القول الثالث هو مذهب الحنفية، هو مذهب الحنفية. قد يقول قائل وأين ذهب مذهب الإمام أحمد؟ نقول الإمام أحمد له ثلاث روايات بجميع هذه الأقوال. الإمام أحمد له ثلاث روايات، رواية بالنقض مطلقا، ورواية بعدم النقض مطلقا، ورواية بالتفريق بين اللمس الذي يكون بشهوة وينقض وبين اللمس الذي يكون بغير شهوة فلا ينقض. إذن هذه هي يعني مذاهب، هذه هي يعني مذاهب العلماء في هذه المسألة. طيب نأتي الآن إلى أدلة هذه الأقوال، نأتي الآن إلى أدلة هذه الأقوال. الذين ذهبوا إلى أن اللمس، الذين ذهبوا إلى أن اللمس ينقض الوضوء مطلقا، ينقض الوضوء مطلقا، حجتهم طبعا يعني ما جاء في الآية، يعني ما جاء في آية الوضوء، وذلك في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، أو لمستم النساء في قراءة أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. طبعا الشاهد من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى ذكر لمس النساء مع عدة نواقض، أو مع يعني النواقض المعروفة، لأنه قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط إشارة إلى ناقضين، وهما ماذا؟ خروج البول والغائط، إشارة إلى ناقضين وهما خروج البول والغائط، وهذان الناقضان ذكر معهما ناقضا ثالثا وهو ماذا؟ لمس النساء. فقال تعالى أو لامستم النساء، وفي القراءة الأخرى قال أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن قالوا فدلت هذه الآية بسياقها، دلت هذه الآية بسياقها على أن لمس النساء يعد ناقضا من نواقض الوضوء. قالوا واللمس هنا هو اللمس باليد، قالوا واللمس هنا المقصود باللمس هنا هو اللمس باليد. طبعا لأن هذا القول كما سيأتي يعني يعترض عليه بأن هذه الآية فسرت بماذا؟ بالجماع. فهم طبعا يعني أرادوا أن يردوا هذا الاعتراض، فقالوا لا، الأصل في اللمس أن يكون اللمس باليد، اللمس المعهود المعروف. قالوا والدليل، الدليل على أن المراد باللمس في هذه الآية هو اللمس باليد، قالوا لأن اللمس يعني استعمل في نصوص شرعية أخرى وكان بمعنى ماذا؟ اللمس باليد، كما في قوله تعالى مثلا في آية الأنعام، نعم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس ماذا؟ فلمسوه بأيديهم، فلمسوه بأيديهم. إذن فاللمس هنا يعني صرحت الآية بأنه ماذا؟ اللمس باليد. فقالوا كذلك يعني يفسر اللمس في آية الطهارة بأن المراد به اللمس باليد. وأيضا جاء في حديث الرجل، حديث الرجل الذي زنى وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحد، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، وذلك في قصة من يا جماعة؟ ماعز، في قصة ماعز رضي الله عنه، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو لمست، لعلك قبلت أو لمست. ما معنى لمست في هذا الحديث؟ هل المراد بذلك الجماع؟ طبعا لا، المراد بذلك اللمس باليد. إذن قالوا دل هذا الحديث أيضا على أن الأصل في اللمس أن يطلق في اللمس المعهود الذي يكون بماذا؟ باليد. إذن فالشاهد أنهم يعني استدلوا بهذه الآية وبقوله تعالى: أو لمستم النساء، على أن المراد على أن اللمس من نواقض ماذا؟ الوضوء. ولم يفرقوا في ذلك بين اللمس الذي يكون بشهوة أو بغير شهوة. طبعا لماذا لم يفرقوا يا جماعة؟ قالوا لأن الآية جاءت مطلقة، الآية جاءت مطلقة لم تفصل بين لمس وآخر، فتبقى الآية على ماذا؟ على إطلاقها، فكل لمس يعد ناقضا من نواقض الوضوء حتى لو كان بغير ماذا؟ بغير شهوة. طيب، أصحاب القول الثاني، أصحاب القول الثاني الذين ذهبوا إلى أن اللمس الذي ينقض الوضوء هو اللمس بماذا؟ بشهوة. ما هي حجتهم يا جماعة؟ حجتهم هي نفس الآية الكريمة. احتجوا أيضا بالآية الكريمة بقوله تعالى: أو لمستم النساء، ولكنهم حملوا اللمس هنا على ماذا؟ اللمس بشهوة. حملوا اللمس هنا على اللمس بشهوة. طيب لماذا حملوا اللمس هنا على اللمس بشهوة؟ قالوا لأن اللمس بشهوة هو اللمس الذي تجري عليه ماذا؟ الأحكام الشرعية عادة. هو اللمس الذي تجري عليه ماذا؟ الأحكام الشرعية مثلا. فقالوا على سبيل المثال، يعني قول الله تبارك وتعالى في آية الاعتكاف: ولتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولتباشروهن، يعني لا تباشروا النساء، لا تلمسوا النساء وأنتم عاكفون في المساجد. ما المراد بالمباشرة هنا يا جماعة؟ هل هي المباشرة بشهوة أم بغير شهوة؟ طبعا المقصود بذلك المباشرة بشهوة، وأما المباشرة إن كانت بغير شهوة فإنه لا ينهى عنه المعتكف. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في اعتكافه يعني يخرج رأسه من المسجد، يعني كان يكون على باب المسجد فيخرج رأسه من المسجد، فيعني تغسله أو تمشطه بعض نسائه، تغسله أو تمشطه بعض نسائه. فدل ذلك على أن المعتكف إذا مسته امرأته أو مس هو امرأته بغير شهوة فإنه يعني لا يجري على ذلك حكم. وبالتالي فالأحكام الشرعية إنما تجري على ماذا؟ على اللمس إذا كان بشهوة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يرد على أصحاب القول الأول الذين ذهبوا إلى أن اللمس يعني ينتقض به الوضوء مطلقا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن زعم أن قوله أو لمستم النساء يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن، بل وعن لغة الناس في عرفهم، فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة، كما أنه إذا ذكر الوط المقرون بين الرجل والمرأة علم أنه الوط بالفرج لا بالقدم، علم أنه الوط بالفرج لا بالقدم. طيب نسرع حتى نكمل المسألة. الذين ذهبوا إلى القول الثالث، الذين ذهبوا إلى القول الثالث، نعم، من أراد أن يتوضأ فلينصرف من غير استئذان. طيب الذين ذهبوا إلى القول الثالث وهو أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا حتى لو كان بشهوة، احتجوا أولا بماذا يا جماعة؟ حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. ومن المعلوم أن الرجل إذا قبل امرأته لا يقبلها إلا بشهوة، فدل ذلك على أن مس المرأة لا ينتقض به الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أم بغير شهوة. ثم حجة هؤلاء أيضا البراءة الأصلية، الإنسان إذا ثبتت طهارته فإنه يبقى على هذه الطهارة ولا ينتقض أو ولا تنتقض هذه الطهارة إلا بنص ودليل، ولا يوجد دليل واضح وصريح يدل على أن المس ينقض الوضوء. وأما آية أو أما قوله تعالى أو لامستم النساء، فالمقصود بالملامسة في الآية هو ماذا؟ الجماع. المقصود بالملامسة في الآية هو الجماع كما سيأتي. إذن هذه يعني باختصار أدلة هذه الأقوال، والراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث. إذن الراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث، وهو أن لمس المرأة لا ينتقض به الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أم بغير شهوة. والدليل على رجحان هذا القول عندنا أولا كما قلنا حديث عائشة وهو صريح في هذه المسألة، ثم عندنا أيضا البراءة الأصلية، ثم عندنا أيضا البراءة ماذا؟ الأصلية. إذن فالأصل هو بقاء الطهارة وعدم ماذا؟ انتقاضها. وأما قوله تعالى أو لمستم النساء، فالراجح في تفسير هذه الآية أن المقصود بملامسة النساء فيها هو ماذا؟ الجماع. والدليل على ذلك يعني ثلاثة أشياء، يعني هناك ثلاث مرجحات تدل على أن الراجح في الآية هو ماذا؟ الجماع. أولا تفسير السلف لهذه الآية، تفسير السلف من الصحابة والتابعين لهذه الآية. فلو رجعنا إلى تفسير السلف كما في تفسير مثلا ابن جرير الطبري رحمه الله، نجد أن السلف وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما يفسر هذه الآية بماذا؟ بالجماع. إذن نقول الملامسة في الآية المراد بها ماذا؟ الجماع. والدليل على ذلك تفسير السلف لهذه الآية، منهم كما قلت ابن عباس، ومنهم أيضا علي بن أبي طالب فسر هذه الآية بالجماع، ومنهم أيضا الحسن البصري فسر هذه الآية بالجماع، ومنهم مجاهد، ومنهم قتادة، وغيرهم من السلف. المرجح الثاني لكون المراد بالملامسة في الآية هو الجماع لا مجرد اللمس باليد، أنه جاءت في الآية كما سبق قراءتان، قراءة أو لمستم النساء، وقراءة ماذا؟ أو لامستم النساء. ولمستم هذه صيغة ماذا؟ مفاعلة، صيغة ماذا؟ مفاعلة، التي تقتضي أن يكون فيها ماذا؟ طرفان، تقتضي أن يكون فيها طرفان. طيب، ولا شك أن المتعة التي تكون أو يشترك فيها الرجل والمرأة هي ماذا؟ متعة ماذا؟ الجماع، بخلاف اللمس المجرد. اللمس المجرد قد يمس الرجل امرأته بشهوة ويتلذذ هو من غير أن تتلذذ ماذا؟ هي. بخلاف الملامسة التي هي مفاعلة بين طرفين، مفاعلة بين طرفين يتمتع فيها الزوجان الرجل والمرأة. ولهذا كما قلنا جاء في قراءة أخرى أن الله تبارك وتعالى قال أو لامستم النساء، إشارة إلى ماذا؟ إلى الجماع التي أو الذي يحصل فيه التمتع بين الطرفين معا وجميعا. ثم أيضا الأمر الثالث الذي به يترجح أن المراد بالجماع هنا ماذا؟ هو أن المراد بالملامسة هنا الجماع لا مجرد اللمس، لأن سياق الآية، سياق الآية طبعا هذه الآية سيقت لأجل بيان ماذا يا جماعة؟ لأجل بيان مشروعية التيمم، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. فهذه الآية سيقت لأجل بيان مشروعية ماذا؟ التيمم. والتيمم كما يشرع في الطهارة الصغرى فإنه يشرع أيضا في الطهارة ماذا؟ الكبرى. إذا من أتى الغائط، من أتى الغائط فخرج منه بول أو غائط يصاب بماذا؟ بحدث أصغر. هل ينفع أن يتيمم؟ نقول نعم، إذا لم يجد ماء فله أن يتيمم، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا يعني الطهارة أو بيان يعني مشروعية التيمم لأجل الطهارة الصغرى يعني جاء مبينا بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. يبقى في الآية أن يبين بأن التيمم يشرع أيضا لأجل الطهارة ماذا؟ الكبرى. إذن هذا المعنى لا يمكن أن يتأتى إلا إذا فسرنا الملامسة بماذا؟ بالجماع. إذن فيكون قوله تعالى أو لامستم النساء بمعنى جامعتم النساء وبالتالي أصبتم بحدث أكبر فلكم أيضا أن تتيمموا إن لم تجدوا ماء. واضح؟ إذن الآية لو فسرت باللمس الذي هو اللمس المجرد باليد لما أمكن أن يؤخذ منها المعنى الثاني، وإنما يمكن أن يؤخذ المعنى الثاني إذا فسر ماذا؟ إذا فسرت الملامسة بالجماع، وحينئذ يكتمل المعنى القرآني، وهو أن التيمم كما يشرع للطهارة الصغرى فإنه أيضا يشرع للطهارة ماذا؟ الكبرى. إذن كل هذه القرائن كما قلت يعني تدل على أن المقصود باللمس أو بالملامسة في الآية الكريمة إنما هو ماذا؟ الجماع لا مجرد اللمس باليد. ولهذا فالخلاصة أن الراجح من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة لا ينتقض به الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أم بغير شهوة، والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر. أنبه فقط يعني في نهاية يعني هذا الدرس أننا سنتوقف مؤقتا عن هذا الدرس يعني لبعض الأسابيع، ممكن لأسبوعين أو ثلاثة، ثم يعني بعد ذلك سنعود إن شاء الله تعالى لهذا الدرس. وطبعا يعني إذا عدنا لهذا الدرس سيتم الإعلان عن ذلك. إذا كما قلت يعني ابتداء من هذا الدرس يعني سنتوقف يعني لبعض الأسابيع لأنني سأكون غائبا فيها، فإذا يعني رجعنا إليها فسيتم الإعلان عنها إن شاء الله تعالى، والله الموفق.